يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، أي بعد 13 من بعثته صلى الله عليه وسلم، أمر الآمن له الله عز وجل. الأمر هنا أمر إيجاب، بمعنى أنه داخل فيه مفهوم التوحيد كما سبق. أمر بماذا؟ أمر بمفارقة المشركين وأوطانهم بحيث يتمكن من إظهار دينه. هذا تعليل، حيث هنا تعليلية، بمعنى أن الأمر المراد به ماذا؟ أن يتمكن من إظهار دينه. فإذا لم يتمكن، الذي يبقى على أصله، هذا الأصل، إذا لم يتمكن أن ينتقل لبلد آخر ويظهر فيه دينه على الوجه المذكور سابقا، حينئذ يبقى فيه في بلده، هذا الأصل. فقد لا يظهر بعض ما يكون من القول والفعل ويسر به، ويكون حينئذ باب الضرورات، بحيث يتمكن من إظهار دينه والدعوة إلى الله بغير بلاده، فإن ذلك واجب وفرض، وما لا يتم الواجب إلا به. يعني الإظهار، إظهار الدين واجب، إظهار الدين واجب، وإذا كان لا يتم إلا بالانتقال عن البلد صار ما صار الانتقال واجب. يعني ثم دليل آخر، بمعنى أن الهجرة ثابتة بالنص، ثابتة بالنص لأن الكتاب والسنة يجمع، لكن ثم تعليل وقاعدة أخرى، وهي أن ما لا يتم الواجب إلا به فواجب. إذن إظهار الدين واجب، حينئذ لا يتم إلا بمفارقة بلاد المشركين من أجل أن يتمكن، إذا صارت المفارقة واجبة. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو واجب، ولا يتم الفرض والواجب إلا مع مفارقة المشركين عن الأوطان. فإنه إذا كان في بلد لا يقدر على إظهار دينه والتصريح به وتبيينه، وجب عليه مفارقة ذلك الوطن لإظهار دينه. ثم قال رحمه الله تعالى معرفا للهجرة المراد بها في الشرع لا في اللغة، قال: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، من بلد الشرك إلى بلد الإسلام إحرازا للدين، يعني من أجل أن يحرز دينه، من أجل أن يجمع عليه دينه. وسمي المهاجرون مهاجرين لأنهم هجروا ديارهم ومساكنهم التي نشأوا بها لله تعالى. مهاجرون والأنصار، لو أن المهاجرين إنما سموا بهذا اللقب، هو لقب شرعي، سموا بذلك لكونهم قد هاجروا، يعني فارقوا أوطانهم لله، يعني من أجل إظهار دينه، لا لأمر آخر، لا لتجارة ولا لرغبة في تنقل نحو ذلك، إنما من أجل إظهار دين الله تعالى. فليس لهم إلا هذا. لماذا؟ لأن الهجرة عمل صالح، وإذا كانت عملا صالحا فلابد من ماذا؟ لابد من النية الصالحة، أن يكون مخلصا لله تعالى، وكانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله. الحديث قال: لأنهم هجروا ديارهم ومساكنهم التي نشأوا بها لله، ولحقوا بدار ليس لهم فيها أهل ولا مال حتى هاجروا إلى المدينة، فكل من فارق بلده فهو مهاجر. هذا معنى اللغوي، لو أردنا المعنى اللغوي، الهاجر الترك، كل من انتقل من مكان إلى مكان فهو مهاجر، لكن ليس هو المراد شرعا، إنما المراد شرعا ينتقل من بلاد الشرك والكفر إلى بلاد الإسلام من أجل أن يتمكن من إظهار دينه، حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى مهاجرا. أما كل من هاجر، كل من انتقل من بلد إلى بلد فهو تارك للبلد السابق، وإذا كان كذلك حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى مهاجر، لكن بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الشرعي. فكل من فارق بلده فهو مهاجر، والمهاجرة في الأصل مصارمة الغير ومقاطعته ومباعدته، ومباعدته يعني مراد به من جهة الشرع، جهة المعنى الشرعي، لأن العلة التي ينبني عليها الهجرة هي مفارقة المشركين لأجل شركهم، لأجل شركهم، يعني لذلك تكون المصارمة مبنية على ماذا؟ على كونهم مشركين. ومر معنى أن مباينة المشركين هذا أصل داخل في مفهوم التوحيد، مباينة المشركين، مقاطعة المشركين، لكن دلت النصوص على ماذا؟ على أنه على حسب القدرة، يعني القادر لا يعذر، القادر على مفارقة المشركين ومباينتهم ومصارمتهم وإظهار كفرهم هذا لا عذر له البتة، وأما إذا كان ثم عجز ونحو ذلك فبحسبه. فبحسبه. قال رحمه الله تعالى: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. أمة يعني أمة الإجابة، من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، معلوم ثبوتها بالكتاب والسنة والإجماع، متوعد من تركها لأنه تارك لواجب، وقد حكى الإجماع على وجوبها من بلد الشرك إلى بلد الإسلام غير واحد من أهل العلم، غير واحد من أهل العلم حكى الإجماع على أن الهجرة واجبة، الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، بل فرضها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة قبل فرض الصوم والحج، قبل الصوم والحج، كما هو مقرر في كتب الأصول والفروع، معلوم بالضرورة من الدين. وكذلك إنما هاجر من مكة إلى المدينة قبل أن يفرض الصوم وقبل أن يفرض الحج، وما ذلك إلا لأجل أن يظهر دينه صلى الله عليه وسلم، أن يتمكن من إقامة دولة الإسلام. قال: وهي باقية إلى أن تقوم الساعة باتفاق من يعتد به من أهل العلم. قال شيخ الإسلام: لا يسلم أحد من الشرك إلا بالمباينة لأهله. هذه قاعدة، لا يسلم أحد من الشرك إلا بالمباينة، يعني المفاصلة والمقاطعة، لأن البراءة كما مر معنا بريء لابد أن يتبرأ من ماذا؟ من الشرك ومن أهل الشرك، وكل دليل يدل على البراءة من الشرك فهو دليل على البراءة من أهل الشرك، لا فرق بين المشركين وبين الشرك، والبراءة من الشرك هذا مقطوع بها، يلزم من ذلك أن يكون هذا البراءة من أهل الشرك المشركين كذلك مقطوع بها، إن كان يدخل البراءة من المشركين استثناء إلا أن الأول لا يدخل استثناء. قال رحمه تعالى: والدليل قوله تعالى على وجوبها وأنها باقية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني بالإقامة بين أظهر الكفار، سماهم ظالمين لأنفسهم لأنهم ماذا وقعوا فيه بذنب ومعصية، وكل تارك لواجب فهو ظالم لنفسه، وكل فاعل لمحرم فهو ظالم لنفسه، بل فاعل الكفر وتارك التوحيد يسمى ظالم لنفسه، الظالم لنفسه يصدق على الموحد ويصدق على الكافر. قال: يعني بالإقامة بين أظهر الكفار نزلت في أناس من أهل مكة تكلموا بالإسلام ولم يهاجروا، تكلموا بالإسلام يعني أتوا به بالإسلام ودخلوا في الإسلام لكنهم لم يهاجروا، فذمهم الله عز وجل وبين أن فعله قبيح كما سيأتي. فقال: إن الذين توفاهم الملائكة، أي تتوفاهم، ها توفاهم يعني تتوفاهم على حذف إحدى التائين، هذا القرآن كثير فعل مضارع دخلت عليه التاء، تاء المضارعة، حينئذ تحذف إحدى التائين تخفيفا، تحذف إحدى التائين تخفيفا بمعنى أنه من أجل دفع ثقل اللسان، تتوفاهم في ثقل، تتوفاهم. إن الذين توفاهم الملائكة أراد ملك الموت وأعوانه، إن الذين توفاهم الملائكة، صحيح ملائكة هذا جمعه، قل يتوفاكم ملك الموت واحد، إذا ما المراد؟ الصواب أن الذي يقبض ويستلم الروح واحد، وإذا جاء الملائكة فالمراد به أعوانه، المراد به أعوانه، أراد ملك الموت وأعوانه جمع، أو ملك الموت وحده، فإن العرب قد تخاطب الواحد بلفظ الجمع ظالم أنفسهم بترك الهجرة، يعني الملائكة أراد به ماذا؟ أراد به واحد، وقد تخاطب العرب، لكن هذا بالخطاب، هنا ليس خطاب، هنا فاعل توفى الملائكة، دل ذلك على أن المراد به في هذا السياق المراد به ملك الموت ومن معه، ومن معه هذا أولى. قال: فإن العرب قد تخاطب الواحد بلفظ الجمع، تخاطب أنتم فعلتم، ما في بأس، هذا لا إشكال، لكن ليس المقام الذي معنا في هذا السياق. ظالم أنفسهم قال بترك الهجرة، يعني بترك واجب من الواجبات. قال: فيما كنتم، إن الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا فيما كنتم أي لما مكثتم ها هنا وتركتم الهجرة، جاء توبيخ، عتاب، استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع يعود معناه إلى لما مكثتم ها هنا، لماذا تركتم الهجرة وتركتم الهجرة وفي أي فريق كنتم، يعني الذي يترك الهجرة قد يكون متهما بأن يكون ماذا؟ أن يكون في الباطن مع أهل الكفر، ولذلك قال فيما سبق عبر بتعبير الدقيق ليعم الآية، قال تكلموا بالإسلام، تكلموا به بالإسلام، قد يظهر الإسلام إذا قيل له هيا الهجرة تعال، وإذا به وقف، حينئذ يدل على ماذا؟ على أن الإسلام لم لم يكن على بابه. لذلك قال هنا في أي فريق كنتم، والملائكة تعلم في أي فريق كان فيه التاركون للهجرة بعدما وجبت عليهم. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، هذا تعليل لسبب إسقاط ماذا؟ الحكم الشرعي، لأن الهجرة متعلقة بالقدرة، وكل واجب في الشرع متعلق به بالقدرة، فإذا لم يكن قادرا سقط عنها. ومن الأسباب التي تسقط الهجرة عدم الاستطاعة، العجز، يكون عاجزا لا يستطيع أن يفعل. قالوا كنا مستضعفين في الأرض عاجزين عن الهجرة، لا نقدر على الخروج من البلد ولا الذهاب إلى الأرض، ولا الذهاب إلى الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، يعني إلى المدينة، فتخرجوا من بين أهل الشرك ولم تعذرهم الملائكة، لم تعذرهم. وفي الحديث من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله، رواه أبو داود وغيره في أحاديث أخرى، جاءت أحاديث كثيرة تدل على ماذا؟ على أنه لا يحل لمسلم أن يبقى في ديار أهل الكفر، لا يبقى في دياره، وكلها مقيدة بالاستطاعة كما ذكر. من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله، هذا الأصل أنه مثله، رواه أبو داود وغيره في أحاديث أخرى. قالوا فتهاجر فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، فأولئك الذين لم يهاجروا مأواهم جهنم وساءت مصيرا، أي بئس المصير إلى جهنم. وهذا فيه أن تارك الهجرة بعدما وجبت عليه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. قال بعدما وجبت عليه، يعني إذا لم يكن قادرا ما وجبت عليه، إذا لم يكن قادرا ما وجبت عليه. هذه القاعدة، أن ما سقط للعجز لا نقول عنه بأنه واجب، إذا سقط الشيء عن العبد عن المسلم للعجز لا نصف بكونه واجبا، وإنما يجب عليه متى؟ إذا كان قادرا باستيفاء الشروط، وإذا لم يكن حينئذ لا نسميه ماذا؟ لا نسميه واجب. ولذلك لو كان الإنسان مريضا وجلس في صلاته لا نقول ترك الواجب القيام، لأنه ما وجب عليه أصلا، لم يجب عليه، لأن الواجب بتكليفه بالقيام بالصلاة مع القدرة، فإذا لم يكن قادرا لم يخاطب أصلا بالوجوب، حينئذ نقول ترك القيام ولا نعبر بأنه ترك ماذا؟ ترك واجبا، يعني إذا ترك واجبا أثم، هو لم يجب عليه لكونه عاجزا، ولا واجب مع العاجز، ولا واجب معه مع العاجز، فإذا كان عاجزا حينئذ لا يجب عليه. وكذلك هنا إذا كانوا عاجزين لم يجب عليه، فإذا وجب عليهم دل على ماذا؟ على أنهم قادرون، قدروا فتركوا. قال فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرة إلا المستضعفين من الرجال، جاء استثناء، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، العاجز عن الهجرة، والولدان جمع وليد ووليدة، والوليد الغلام قبل أن يحتلم صغار، يعني كيف يهاجروا؟ قد يكون فيه ماذا؟ فيه مشقة أو فيه عاجز إلى آخره. قال لا يستطيعون حيلة، أي من مفارقة المشركين، فلا يقدرون على حيلة ولا على نفقة ولا على القوة للخروج، لعدم الأسباب المعينة للخروج عن بلد الشرك. قال لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، أي لا يعرفون طريقة، لا يحسن الطريق، لسيما في الزمن الماضي لابد أن يعرف ماذا الطريق الموصل للبلد، إلا قد يذهب به إلى مفازة لا نجاة له بعدها، صعولة حينئذ إذا لم يكن عارفا للطريق حينئذ يسقط عنه. وجعل الله تعالى من رحمته جعل أن من عدم معرفة الطريق الموصل إلى البلد الآخر بلد الإسلام، جعل ماذا؟ جعل ذلك عذرا في إسقاط الهجرة عليه، لا يعرفون طريقا إلى الخروج من مكة إلى المدينة، حيث كانت هي إذ ذاك بلد الإسلام في السابق، حيث كانت هي إذ ذاك بلد الإسلام. فأولئك عسى الله أن يعفو عنه، الذين كانوا مستضعفين، أي يتجاوزوا عن المستضعفين وأهل الأعذار بترك الهجرة، وعسى من الله واجب، لأنه للإطماع، يعني واجبة بمعنى أنها ستقع، بمعنى أنه سيعفو عنه ولن يؤاخذه، وكان الله عفوا غفورا، عفوا يتجاوز عن سيئاتهم غفورا لمن تاب إليه، لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف نفسا إلا وسعها. كذلك فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لا واجب مع العجز. كل ذلك يدل على ماذا؟ على أن الهجرة واجبة، وعلى أن مفارقة المشركين وعدم البقاء معهم في بلدهم في بلد الشرك هذا هو الأصل مع القدرة عليه، إن كان عاجزا أو لم يتمكن أو لم يجد بلدا آخر أو نحو ذلك حينئذ نقول سقطت عنه، لا نقول ماذا، نقول لم تجب عليه أصلا، لم تجب عليه أصلا. قال هنا: وكان الله عفوا غفورا، عفوا يتجاوز عن سيئات، غفورا لمن تاب إليه، لا يكلف نفسا إلا وسعها. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كنت أنا وأمي من المستضعفين، ما هاجروا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للمستضعفين في الصلاة. قال: وقوله تعالى، هذا دليل أول يدل على ماذا؟ على وجوب الهجرة، وأن من ترك فهو ظالم لنفسه، بل توعده جل وعلا بقوله: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. والأمر خطير. قوله تعالى: وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوا. أرضي واسعة يعني لا تختص بي ببلد الشرك، فذهب في أي بلد كان، وكذلك مع القدرة ليس مطلقا، إنما في بلد، أي بلد كان. ولذلك قال: إن أرضي واسعة، أمر تعالى عباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين. ولذلك لو قدر على إقامة الدين في بلد الشرك استحب له، لم يجد، لأن الحكم معلم، حكم بوجوب الهجرة كما سبق، حيث يتمكن، قلنا هذا حيث للتعليق، دل على أن الوجوب ماذا؟ مقيد به ماذا؟ بعدم إظهار دينه، لأن إظهار الدين هذا لابد منه، داخل في مفهوم التوحيد، لابد أن ينطق، ولابد أن يعمل، ولابد أن يدعو، ولابد أن يكفر المخالف. فإذا تمكن من ذلك، يعني المخالف الكافر الأصلي في بلد الشرك، حينئذ إذا تمكن من ذلك استحب له الهجرة، لا سيما إذا كان داعية أو كان عنده شيء من العلم فيدعو الناس إلى التوحيد وإلى الإسلام. وأما إذا لم يتمكن، حينئذ يجب عليه أن يظهر، ولن يتمكن إلا بالهجرة، فصارت الهجرة واجبة، هذا الذي تقرر عند أهل العلم قاطبة. قال: أمر تعالى عباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين إلى أرضه الواسعة، وأخبر أن الأرض غير ضيقة بل واسعة، تسع جميع الخلائق، تسع جميع الخلائق. فإذا كان الإنسان في أرض لم يتمكن من إظهار دينه فيها، والتمكن كما ذكرنا سامي ليس مرض أن يؤذن وأن يتلو القرآن ويقول سبحان الله والحمد لله، أن يأتي بما لا يرضي الكفار، لا سيما فيما يتعلق بماذا؟ بتكفيرهم وإعلان التوحيد. قال: فإن الله قد وسع له الأرض ليعبده فيها كل كما أمر، ليعبده فيها كما أمر، يعني العبد. وكذلك يجب على كل من كان ببلده يعمل فيها بالمعاصي ولا يمكنه تغييرها أن يهاجر منها. هذا ذكره بعض السلف، لا سيما أثر عن مالك رحمه تعالى، أن البلد التي لا يظهر فيها إلا المعاصي لو كانت في أصلها ماذا؟ أنها بلد إسلام، كما سئل مالك رحمه تعالى عن بلد يسب فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأوجب الهجرة منها. كذلك كل معصية أو كل بلد تظهر فيها المعاصي علنا، الأصل فيه ماذا؟ استحباب هجرة منها. قال: فإياي فاعبدون، أي وحدوني في أرض الواسعة التي خلقتها وما عليها لكم، وخلقتكم عليها لعبادتي. وفي الحديث القدسي: ابن آدم خلقتك لأجلي، وخلقت كل شيء لي لأجلك. قال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية، قال البغوي رحمه الله تعالى الملقب محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء صاحب التفسير وشرح السنة وغيرهما، متوفى سنة 516 سنة، قال: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان، وإذا ناداهم باسم الإيمان دل على ماذا؟ على أن ما اقترفوه من ذنب ليس بناقض، ليس بناقض من أواقض الإسلام، هذا دليل أو وجه جيد. قال: حكاه عن جماعة من التابعين فأفاد أن تارك الهجرة بعدما وجبت عليه ليس بكافر، لكنه عاص بتركها، فهو مؤمن ناقص الإيمان، عاص من عصاة الموحدين المؤمنين. والدليل على الهجرة من السنة، أي على وجوب الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، بلد الشرك إلى بلد الإسلام، من سنة محمد صلى الله عليه وسلم التي أمرنا باتباعها. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. لا تنقطع الهجرة، يعني مستمرة، لا تنقطع، لماذا؟ لاستمرارها. وعلقه بماذا؟ بقيام الساعة، لأن التوبة إنما تنقطع متى؟ يغلق بابها إذا طلعت الشمس من مغربها، وهذا يدل على ماذا؟ على قيام الساعة، ولذا من علامات الساعة الكبرى. أي لا تنقطع الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، بلد الشرك إلى بلد الإسلام، بلد الشرك إلى بلد الإسلام. حتى تنقطع التوبة، أي حتى لا تقبل التوبة ممن تاب. فدل الحديث على أن التوبة ما دامت مقبولة فالهجرة واجبة بحالها، ما دامت التوبة مقبولة حيث لم تطلع الشمس من مغربها حريذن الهجرة باقية، هجرة باقية بحالها. وأما حديث ابن عباس لا هجرة بعد الفتح، هذا خاص بمكة ليس عاما، أنه الهجرة نسخت من كل بلد، لا، إنما المراد به ماذا؟ لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة، يعني إذا صارت مكة بلد، ها صارت مكة بلد إسلام. فإذا كان كذلك والهجرة تكون من بلد الشرك، لكن لو عادت مكة بلد شرك لعادت الهجرة، عادت الهجرة. لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فالمراد لا هجرة بعد مكة منها إلى المدينة، حيث كانت مكة بعد فتحها بلد إسلام، بلد إسلام. أما قبل ذلك فكانت بلد شرك، حينئذ وجبت الهجرة منها إلى المدينة، لأنه لم يكن ثم هجرة إلا من مكة إلى المدينة، هذا العصر. ثم بعد ذلك جاءت الدعوة. قال فالمراد لا هجرة بعد فتح مكة منها إلى المدينة، حيث كانت مكة بعد فتحها بلد إسلام. فإن أناسا أرادوا أن يهاجروا منها إلى المدينة ظنا منهم أنه مرغب فيها، فبين لهم صلى الله عليه وسلم أنه إنما حث عليها لما كانت مكة بلد كفر، كأنهم أرادوا أن يدركوا الفضيلة، بعد أن فتحت رغبوا في ماذا؟ أن يهاجروا إلى المدينة من أجل إدراك الفضيلة، فضيلة المهاجرين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها صارت بلد إسلام، فانتفت العلة، انتفت العلة التي من أجلها شرعت الهجرة. قال إنما حث عليها لما كانت مكة بلد كفر، أما وقد كانت بلد إسلام فلا. فالمعنى لا هجرة من مكة إلى المدينة، وأما ثبوت الهجرة من بلد الشرك مطلقا إلى بلد الإسلام وبقاؤها فمعلوم بالنص والإجماع، بالنص والإجماع. يعني لو أسلم الآن شخص ما في فرنسا وجب عليه أن يهاجر، صح أو لا؟ نعم. قال رحمه الله تعالى ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها للمغرب فهو أوان قيام الساعة وهي أقرب علاماتها، وإذا طلعت لم تقبل التوبة، طلعت الشمس مغربها لم تقبل التوبة. قال تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، مراد بعض آيات ربك هنا ما تطلع الشمس من مغربها كما جاء في الحديث، وجاء في ذلك أحاديث كثيرة، وهذا يفسر بقيام الساعة طلوع الشمس من مغربها، فدل على أنها تقبل قبل طلوع الشمس من مغربها، وما دامت تقبل التوبة فلا تنقطع الهجرة، ما دام التوبة مقبولة ولم تطلع الشمس فالهجرة باقية، هجرة باقية. وفي الحديث أنا بريء من مسلم بات بين ظهراني المشركين، يعني بينهم، وقال لا تراءى ناراهما، يعني لا تتراءى، يعني لا يرى نار المسلم ولا يرى المسلم ماذا ناره إذا أوقد، أو أوقد لطبخ أو من أجل أن يستضيء، هذا أوقد لا يراه ولا يراه. هذا يدل على بيان أن مساكنة المشركين أنها عظيمة جدا. قال رحمه الله تعالى وقال الهجرة باقية ما قتل العدو، وقال لا يسلم لذي دين دينه إلا من فر من شاهق إلى شاهق، لا يسلم لذي دين دينه، لأن مخالطة المشرك ولو كان يظن أنه ماذا؟ أنه سيظهر دينه ولو بشيء مما يتمكن منه، وإذا كان غير قادر حينئذ مخالطة المشرك تفضي إلى التساهل وإلى التميع كما هو الظاهر الآن. حينئذ نقول هذا يدل على ماذا؟ على أن الأمر خطير، لأنه إذا بقي ولم يهاجر بمعنى أن يكون حوله مسلم، هذا المراد نسيم هذا الزمان. حينئذ نقول المراد أن يكون حوله من أهل الإسلام، يسمع أذان ويصلي مع المسلمين إلى آخره. فإذا كان كذلك فهذا أولى من بقائه في بلاد لا يسمع فيها أذانا ولا يرى مسلما ولا يشعر به بشعائر الإسلام. قال رحمه الله تعالى فلما استقر بالمدينة، يعني بعد الهجرة، بعد أن بين أحكام الهجرة وما يتعلق بها، أمر ببقية شرائع الإسلام، أي لما هاجر من مكة إلى المدينة واستقر بها وفشى التوحيد ودان به أولئك وأقاموا الصلاة، أمر صلى الله عليه وسلم والآمر له الله عز وجل ببقية شرائع الإسلام التي تعبد الله خلقه بها، إذ عامة شرائع الإسلام لم تشرع إلا في المدينة كما مر سابقا.